أعرب رؤساء فرق التخيم الأجنبية للناشئين عن انطباعاتهم بعد قضاء أيام التخيم في مخيم سوندون الدولي لرابطة الناشئين في بلادنا. قال رئيس فرقة التخيم التنزانية للناشئين: إن هذا المخيم المزود بكل الأشياء المتميزة والرائعة بدءا من الشكل المعماري وحتى المرافق، هو قاعدة تربوية خارج الدراسة من الدرجة العليا لا مثيل لها في العالم. وقالت رئيسة فرقة التخيم الروسية للناشئين: إنها عرفت جيدا من خلال حياتها في المخيم لماذا ينشد التلميذ الكوري الأغنية نحن الأكثر سعادة في الدنيا بصوت عال. وأكدت رئيسة فرقة التخيم النيجيرية أن التلاميذ الكوريين الذين يبجلون سيادة كيم جونغ أن أبا لهم هم سعداء جداً.